سورة البقرة، وأيضا اعتمدنا أيضا على كتاب مناهل للعرفان، وأيضا على الكشاف للزمخشري وغيره الكثير. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله.